بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قلت: ومن تأمل الشريعة ورزق فيها فقه نفس رآها قد أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم وقابلتهم بنقيضها وسدت عليهم الطرق التي فتحوها للتحيل الباطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ومن تأمل الشريعة الإسلامية وجد أنها تسد على أصحاب الحيل حيلهم وتبطلها التي يتحيلون بها على تغيير الأحكام الشرعية، كما أبطل على بني إسرائيل تحيلهم على الصيد يوم السبت، يعني حفروا له الحفر يوم السبت ووقعت فيها الأسماك، أخذوها يوم الأحد وقالوا إننا لم نصد يوم السبت وإنما صادتها الحفر. الحفر من الذي حفرها؟ هم. هذا لا ينفع، التحيل على أحكام الله ما ينفع. نعم. ومن تأمل الشريعة ورزق فيها فقه نفس رآها قد أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم وقابلتهم بنقيضها. نعم. وسدت عليهم الطرق التي فتحوها للتحيل الباطل. فمن ذلك أن الشارع منع المتحيل على الميراث بقتل مورثه ميراثه ونقل. نعم. من ذلك أن الشارع لم يجعل للقاتل نصيبا من الميراث إذا قتل مورثه، حتى ولو عند الفقهاء حتى ولو لم يقصد قتله، سدا للباب، هذا سدا لباب الحيل. نعم. ولهذا يقول: ويمنع من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. رق وقتل جعل القتل مانعا للإرث، سدا لباب سفك الدماء لئلا يستبطئ حياة قريبه فيقتله لأجل أن يرثه. نعم. فالقاتل ليس له ميراث. نعم. فمن ذلك أن الشارع منع المتحيل على الميراث بقتل مورثه ميراثه ونقله إلى غيره دونه لما احتال عليه بالباطل. نقل الميراث إلى من بعده من العصبة. نعم. ونقله إلى غيره دونه لما احتال عليه بالباطل. ومن ذلك بطلان وصية الموصى له بمال إذا قتل الموصي. نعم. الموصى له بمال، واحد أوصى له قريبه بمال بعد موته لم يصبر، الموصى له لم يصبر، قتل الموصي من أجل أن يحصل على الوصية، فقلت الوصية حينئذ، أسد عليه الطريق. نعم. ومن ذلك بطلان تدبير المدبر إذا قتل سيده ليعجل العتق. المدبر هو الذي علق عتقه على موت سيده، فإذا قال: إذا مت فعبدي هذا حر بعد موتي، هذا هو المدبر، جعل عتقه دبر الحياة وسمي بالمدبر. فإذا اعتدى المملوك على سيده وقتله من أجل أن يتعجل العتق بطل التدبير ولم يحصل على العتق. نعم. ومن ذلك تحريم المنكوحة في عدتها على الزوج تحريما مؤبدا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد لما احتال على وطئها بصورة العقد المحرم. نعم، التحليل، عقد التحليل الذي لا يقصد منه الزوجية وإنما يقصد منه تحليلها للأول، فإن هذا عقد باطل ولا تحل للأول في هذا النكاح. نعم. ومن ذلك ما لو احتال المريض على منع امرأته من الميراث بطلاقها فإنها ترث ما دامت في العدة عند طائفة. نعم، إذا صار في مرض الموت وطلق امرأته لا تطلق، هي تطلق من ناحيته هو لكنها ما تطلق من حيث الميراث، لأن قصده أن يمنعها من الميراث وأن يموت وهي ليست زوجة له، فهي تطلق وليست زوجة له لكن لها الميراث إبطالا للحيلة. نعم. فإنها ترثه ما دامت في العدة عند طائفة، وعند آخرين ترثه وإن انقضت عدتها ما لم تتزوج، وعند طائفة ترث وإن تزوجت. نعم، يطرد هذا حتى ولو تزوجت غيره فإنها ترثه. نعم. ومن ذلك، يا أخي لا تكلم بالمسجد الله يهديك، أخرج. نعم. ومن ذلك بطلان إقرار المريض لوارثه بمال. نعم. ومن ذلك بطلان إقرار المريض لوارثه بمال لأنه يتخذه حيلة على الوصية له. نعم، هو لا يوصي لوارثه، لا وصية لوارث، يحتال المورث فيقر له بمال، يقر له بمال زيادة على ميراثه، الإقرار هذا باطل. نعم. ونظائر ذلك كثيرة. نعم. فالمحتال بالباطل يعامل بنقيض قصده شرعا وقدرا. نعم، المحتال على تغيير الأحكام الشرعية يعامل بنقيض قصده، فلا تنفعه الحيلة عقلا وشرعا، شرعا معروف وعقلا، حتى العقل يقتضي، العقل السليم يقتضي منعه. نعم. فالمحتال بالباطل يعامل بنقيض قصده شرعا وقدرا. نعم، وقدرا. نعم، شرعا وقدرا، شرعا وقدرا، شرعا من حيث أحكام الشريعة، وقدرا من حيث حكم الله عليه بالقضاء والقدر. نعم، لأنه إذا منع شرعا فقد منع قدرا. نعم. فالمحتال بالباطل يعامل بنقيض قصده شرعا وقدرا، وقد شاهد الناس عيانا أنه من عاش بالمكر مات بالفقر. نعم، ولهذا العوام يقولون من عاش حيلة مات فقر، هذا صحيح، من عاش بالحيل عاش بالفقر. نعم، مات بالفقر، ما تنفعه الحيل. نعم. ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجداد بحرمانهم الثمرة كلها. أصحاب الجنة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم إلى آخر الآيات. هؤلاء أصحاب بستان نخيل، وكانوا عند الجداد يحضر الفقراء ويأكلون من من الجداد كعادة الناس في هذا، عادة طيبة أنهم يحضرون الفقراء ويأكلون وقد يحملون معهم شيء، فينزل الله البركة في هذه الثمرة. هؤلاء أصحاب الجنة كان أبوهم يفتح الباب للناس يأتون للجداد ليأكلوا وليأخذوا ما يعطون. هم تآمروا فيما بينهم بعد وفاة أبيهم بأن يجدوها بالليل حتى لا يستيقظ الفقراء ويأتون، تآمروا جدوها على أن يجدوها في الليل، ما جدوها بس تآمروا نووا هذا، فأحرقها الله بالليل، أحرقها فأصبحت كالصريم محرقة سبب النية الباطلة. تنادوا مصبحين ما دريوا أنقدوا على حرفكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ما بينهم يعني سروا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، غدوا على حرد قادرين، فلما رأوها محترقة قالوا إنا لضالون، ما هي بهذه حديقتنا، دور حديقتنا. ثم رجعوا إلى أنفسهم قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. الله عاقبهم وأحرق هذه الجنة بسبب أنهم نووا وتآمروا أن يمنعوا الفقراء منها وأن يجدوها بالليل حتى لا يحضروها، فلما علم الله نيتهم أحرقها بالليل، أنزل عليها حريقا فاحترقت عقوبة له. نعم. وعاقب من احتال على الصيد المحرم بأن مسخهم قردة وخنازير. من بني إسرائيل حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فحفروا للصيد الحفر وقعت فيه الأسماك يوم السبت، أما صار يوم الأحد أخذوها وقالوا عنا ما صدنا يوم السبت. طيب الحفر اللي حفرتم هذا صيد، فالله قلبهم قردة وخنازير، يعني مسخهم والعياذ بالله قردة وخنازير. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، فالله جل وعلا عاقبهم ومسخهم قردة وخنازير لما نووا النية الباطلة وحفروا الحفر للأسماك لتقع فيها يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد. الله جل وعلا مسخهم قردة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم. وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن يمحق ماله. نعم، الذي يأكل أموال الناس بالربا باسم البيع سميه بيع ما يسميه ربا، الله أتلف أمواله أصبح فقيرا. نعم. وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأنه يمحق ماله، كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا بد يعني يمحق الله الربا يمحق بركته، يمحق بركته لا يصير فيه بركة لا إن أكله ولا إن تصدق منه ولا إن ورثه لغيره، فهو ممحوق البركة عقوبة له، عقوبة له. وهكذا الله جل وعلا يعاقب من احتال على شرائعه وأحكامه، يعاقبه بالحيل احتالوا عليها فالله يعاقبه ولا يخفى على الله شيء. نعم. كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا لا يجعل فيه بركة، يمحقه يعني من البركة، فلا يكون فيه بركة ولا نفع. ويربي الصدقات، لأن المتصدق يدفع للفقراء وهذا يمنع الفقراء. المتصدق يربي الله ماله، بمعنى أنه يزيده بركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يزيدها ويبارك فيها الأموال التي يتصدق منها ويزكى منها، الله يوقع فيها البركة. نعم. فلا بد أن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، بل تزيده بل تزيده بل تزيده، تزيده بركة ونمو. نعم. فلا بد أن يمحق مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. فلا بد أن يمحق مال المرابي ولو بلغ مليارات وبلغ مبالغ كبيرة، فهو ممحوق البركة، لا ينفع، لا ينفع أصحابه، لا ينتفعون به، بل يتعبون ويتعذبون في تحصيله وتمويله ولا ينتفعون منه. نعم. وأصل هذا أنه سبحانه وتعالى جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم، يعاقبهم الله بنقيض قصدهم. نعم. فجعل عقوبة الكاذب إهدار كلامه ورده عليه. نعم، الكاذب يهدر كلامه ولا يعمل به ولا يصدقه الناس، يصبح كذاب، يصبح كذاب عند الناس ولا يثقون به. نعم. وجعل عقوبة الغال من الغنيمة لما قصد تكثير ماله بالغلول حرمان سهمه وإحراق متاعه. نعم، الغال في المغانم هو الذي يأخذ منها قبل قسمتها، يأخذ من الغنائم قبل قسمتها، هذا الغال. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، مو بس في الدنيا، يوم القيامة يجيب اللي هو غل، إن غل بعيرا جاء به يحمله، إن غل بقرة من الزكاة جاء به يحملها، إن جاء غل شاة جاء بها يحملها يوم القيامة، فضيحة له وعقوبة له. نعم. وجعل عقوبة الغل يأتي، ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. وجعل عقوبة الغال من الغنيمة لما قصد تكثير ماله بالغلول حرمان سهمه وإحراق متاعه. نعم، إذا عرف أنه غال فولي الأمر أو أمير الغزو يحرمه من هذه المغانم ولا يعطيه شيئا، ويحرق متاعه عقوبة له. نعم. وجعل عقوبة من اصطاد في الحرم أو الإحرام تحريم أكل ما صاده وتغريمه نظيره. نعم، من صاد وهو محرم، الله حرم الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وحرم صيد الحرم مطلقا للمحرم ولغيره، لا ينفر صيد الحرم، وإذا صاده يحرم من أكله، يمنع من أكله ويتلف هذا لأنه حرام. نعم. وجعل عقوبة من تكبر عن قبول الحق والانقياد له أن ألزمه من الذل والصغار بحسب ما تكبر عنه من الحق. إذا تكبر عن أحكام الله ولم ينفذها كبرا أو تكلم يعزدريها، فإن الله يذله ويهينه بين الناس، يصبح مهانا مبغضا، ينفر الناس منه عقوبة له. نعم. وجعل عقوبة من استكبر عن عبوديته وطاعته أن صيره عبدا لأهل عبوديته وطاعته. نعم. وجعل عقوبة من استكبر عن عبوديته وطاعته. نعم نعم، الرق هذا الاسترقاق في الغزو، إذا استولى المسلمون على أولاد الكفار الذين لم يبلغوا الحلم على نسائهم، فإنهم يصير عليهم الرق، الرق يعني يملكون. لما استكبروا عن عبادة الله، لما استكبروا عن عبادة الله ابتلاهم الله بعبادة الخلق، صاروا عبيدا للخلق، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. نعم. وجعل عقوبة من استكبر عن عبوديته وطاعته أن صيره عبدا لأهل عبوديته وطاعته، وجعل نعم الرق سببه الكفر، الرق الذي يقع على الناس يصيرون مملوكين سببه الكفر، لما كفروا بالله وأبوا يعبدوا الله جعلهم الله عبيدا لخلقه يباعون ويشترون عقوبة لهم. وسرى هذا في ذراريهم، سرى هذا في ذراريهم لا يرفعه إلا العتق. نعم. وجعل عقوبة من أخاف السبيل وقطع الطريق أن تقطع أطرافه وتقطع عليه الطرق كلها في النفي من الأرض، فلا يسير فيها إلا خائفا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هؤلاء قطاع الطريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يطردون من بلاد المسلمين ولا يتركون يأوون إلى بلد، عقوبة لهم. لا يجوز التعرض للمسافرين لا المسلمين ولا الكفار، ما يجوز التعرض لهم وقطع الطريق عليهم. وعاقبهم الله بأنهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، أما إذا قتلوا المارة وأخذوا أموالهم فإنهم يقتلون ويصلبون على خشب، يصلبون على الخشب حتى يرتدع أمثالهم، يقتلوا أو يصلبوا، عقوبات متنوعة بحسب جرائمهم، أو ينفوا من الأرض. نعم. وتقطع عليه الطرق كلها بالنفي من الأرض فلا يسير فيها إلا خائفا. نعم، يتابعونها الناس والحكومة ينفونه من الأرض، يطرد من البلاد، يطرد من بلاد المسلمين لعقوبة. والحنفية يقولون ينفوا من الأرض يحبس يسجن، لكن الجمهور يقولون أو ينفوا من الأرض يطردون فلا يتركون يأوون إلى بلد من بلاد المسلمين. نعم. وجعل عقوبة من التذ بدنه كله وروحه بالوطء الحرام إيلام بدنه وروحه بالجلد والرجم، فيصل الألم إلى حيث وصلت اللذة. نعم. الزاني المحصن، الزاني المحصن الذي سبق له أن وطئ في نكاح صحيح ثم زنى بعدما تزوج يرجم بالحجارة حتى يموت، ليقع العذاب على جميع بدنه، كما تلذذ بدنه كله بالزنا كذلك يتألم بدنه كله بالعقوبة وهي الرجم. نعم. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة من اطلع في بيت غيره أن تقلع عينه بعود ونحوه إفسادا للعضو الذي خانه به وأولجه بيته بغير إذنه واطلع به على حرمته. نعم. هذا الذي اطلع على بيوت الناس، يطلع على بيوت الناس وعوراتهم، إذا فطنوا له وفقأوا عينه تذهب هدرا ولا دية له، عقوبة له. نعم. وعاقب كل خائن بأن يضل كيده ويبطله ولا يهديه لمقصوده. والله لا يهدي كيد الخائنين. نعم، يعاقبهم الله عز وجل ويبطل كيدهم. نعم، وعاقب كل خائن بأنه يضل كيده ويبطله بأنه يضل كيده ويبطله ولا يهديه لمقصوده وإن نال بعضه، فالذي ناله سبب لزيادة عقوبته وخيبته، وأن نعم. الله لا يهدي كيد الخائنين. نعم، وعاقب من حرص على الولاية والإمارة والقضاء بأن شرع منعه وحرمانه ما حرص عليه كما نعم، الذي يطلب الولاية طمعا بالمال، هذا إذا نال الولاية فإنه لا يعان عليها، لا يعينه الله عليها، بل يكله إلى نفسه. وأما إذا أسندت إليه الولاية بدون قصد منه ولا طلب منه واستعان بالله فإن الله يعينه. فإذا رأى الإنسان أن القضاء سيختل، لأن العلماء والقضاة قلوا أو ما يوجد واحد كفو، فلا بأس أن يطلب القضاء إنقاذا للقضاء من الضياع، ويعينه الله على ذلك. أما من طلبه من غير سبب فإن الله يكله إلى نفسه ولا يعينه. يقول صلى الله عليه وسلم: إنا لا نعطي هذا الأمر لمن طلبه. وقال: لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن لم تسألها أعنت عليها. نعم، لكن لو رأى إن القضاء سيضيع وهو عنده كفاءة وعنده عدل يتقدم يطلب القضاء إنقاذا له من الضياع. لو رأى الإمارة تضيع فيتقدم للإمارة يطلبها لإنقاذ الإمارة من الضياع. يوسف عليه السلام طلب، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا رأى سيضيع الأمر وهو عنده كفاءة وأهلية له أن يتقدم بطلب هذا، ما هو بطمع فيه، وإنما لينقذ هذا الشيء وهذا المرفق من الضياع، ولئلا يتولاه من ليس أهلا له. نعم، وعاقب من حرص على الولاية والإمارة والقضاء بأن شرع منعه وحرمانه ما حرص عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي عملنا هذا من سأله. من سأله يعني من طلبه. نعم، ولهذا عاقب أبا البشر بأن أخرجه من الجنة لما عصاه بالأكل من الشجرة ليخلد فيها، فكانت عقوبته إخراجه منها ضد ما أمله. نعم، آدم عليه السلام قال الله له: اسكن أنت وزوجك الجنة، ثم نهاه عن شجرة معينة في الجنة: ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فالشيطان تسلط عليهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، حلف لهم: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، انكشفت عوراتهما، كانت مستورة في الأول، كانت عوراتهما مستورة في الأول لا يرايانها، فلما أكل من الشجرة كشف الله سترهما والعياذ بالله. لكن تاب آدم وزوجه، تاب إلى الله، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهم، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فمن تاب إلى الله تاب الله عليه. نعم. ولهذا عاقب أبا البشر بأن أخرجه من الجنة لما عصاه بالأكل من الشجرة ليخلد فيها، فكانت عقوبته إخراجه منها ضد ما أمله. أي نعم، لما أكل من الشجرة قال الله له: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا. بدل أن كانوا في الجنة وفي السماء أهبطهم الله إلى الأرض عقوبة لهم، اهبطوا منها. نعم. وعاقب من اتخذ معه إلها آخر ينتصر به ويتعزز به بأن جعله عليه ضدا يذل به ويخذل به، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يكفرون بعبادتهم، يتبرأ المعبودون من الذين عبدوهم ويكونون أعداء لهم وضدا لهم عقوبة لهم. نعم. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. نعم، اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون بهذه الآلهة، وهذه الآلهة عاجزة لا تنصر نفسها، فكيف تنصرهم؟ لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم، الآلهة لا تستطيع نصرهم، وهم أي العابدون لها جند محضرون يدافعون عنها ويقاتلون دونها. نعم. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا الشرك، إلها آخر يعني معبودا آخر، الإله هو المعبود. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، هذه عاقبته في الدنيا، يكون مذموم ويكون مخذول العياذ بالله، وفي الآخرة النار إذا لم يتب. نعم. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ضد ما أمله المشرك من اتخاذ الإله من النصر والمدح. يريد أن ينصره فعاقبه الله، صار مذموما مخذولا، مخذولا. نعم. وعاقب الناس إذا بخسوا الكيل والميزان بجور السلطان عليهم، يأخذ من أموالهم أضعاف ما يبخس به بعضهم بعضا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بشدة المؤونة وجور السلطان عقوبة لهم. نعم. وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدقة ترفيها لأموالهم بحبس الغيث عنهم، فيمحق بذلك أموالهم ويستوي غنيهم وفقيرهم في الحاجة. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا ابتلوا بشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء عقوبات. نعم. وعاقبهم إذا أعرضوا عن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وطلبوا الهدى من غيره بأن يضلهم ويسد عليهم أبواب الهدى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره وذكر القرآن: من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. نعم. فاللي يجيب علم الكلام وعلم المنطق ويستدل به هذا يضله الله عز وجل، وأما الذي يستدل بالقرآن وبالسنة فهذا يعزه الله عز وجل وينصره. نعم. من تركه من وذكر القرآن من تركه من جبار قصمه الله، ومن ترك الحكم به، ترك الاستدلال به، حكم بالقوانين يقسمه الله عز وجل إما عاجلا وإما آجلا. نعم. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فإن المعرض عن القرآن إما أن يعرض عنه كبرا فجزاؤه أن يقصمه الله، أو طلبا للهدى من غيره فجزاؤه أن يضله الله. نعم، لا يسلم من العقوبة على حسب موقفه من القرآن الكريم، عاقبه الله عز وجل، هذا في الدنيا، وفي الآخرة أشد. نعم. وهذا باب واسع جدا عظيم النفع، فمن تدبره يجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته، لأن يعكس عليه مقصوده شرعا وقدرا دنيا وآخرة. نعم. ولا تقول نشوف الآن الكفار واللي يحكمون القوانين أنهم أقوياء وأغنياء، نقول هذا استدراج لهم في الدنيا، وما عند الله لهم من العقوبة التي تنتظرهم لا تتصورها العقول. ثم أيضا ما يدوم هذا، يمكن يعجل الله لهم العقوبات فتزول ممالكهم ويسقط سلطانهم ويصبحون أذلة. نعم. وقد اضطردت سنته الكونية سبحانه وتعالى في عباده، بأن من مكر بالباطل مكر به، ومن احتال احتيل عليه. يمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. المكر هو الاستدراج، يستدرجهم سبحانه ثم يأخذهم على غرة. نعم. لأن من مكر بالباطل مكر به، ومن احتال احتيل عليه، ومن خادع غيره خدع. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الله خادعهم بأنه يملي لهم ويعطيهم الأموال ويعطيهم، هذا خديعة من الله لهم من باب الجزاء والعقوبة، من باب الجزاء والعقوبة، ما لا من باب الإكرام لهم والرضا عنهم. لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نعم. وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، المكر السيء المكر بمن لا يستحق المكر، أما من يستحق المكر فهو جزاء له، لكن السيء المكر السيء اللي ما له سبب، ليس له سبب، هذا يرجع على صاحبه ويحيق به ويهلكه. نعم. فلا تجد ماكرا إلا وهو ممكور به. نعم. ولا مخادعا إلا وهو مخدوع، ولا محتالا إلا وهو محتال عليه. يبتلي الله العباد بعضهم ببعض ويسلط بعضهم على بعض. نعم. فصل: وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات، وذلك عكس فتح باب الحيل الموصلة إليها. الشريعة جاءت بسد الذرائع التي تفضي إلى المحرمات، كل ذريعة تفضي إلى المحرم فإنها باطلة وممنوعة. هنا الآن من يقول: لا، افتحوا الذرائع ولا تضيقون على الناس وما أدري كيف، لأنهم إما أنهم ضلال وإما أنهم غير عقلاء. كيف تفتح الذرائع؟ لا، تسد الذرائع لأنها ضرر على الناس. حتى إن الله قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لما كان سب آلهتهم وسيلة إلى سب الله، قال الله جل وعلا: كفوا لا تسبوا آلهتهم فيسبوا الله عز وجل. هذا من سد الذرائع، من سد الذرائع التي تفضي إلى المحرم. نعم. وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات، وذلك عكس فتح باب الحيل الموصلة إليها. أي نعم، فتح باب الحيل هذا مضاد لتشريع الله في سد الذرائع. نعم. فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات، وسد الذرائع عكس ذلك. أي نعم. فبين البابين أعظم تناقض، والشارع حرم الذرائع وإن لم يقصد بها المحرم لإفضائها إليه، فكيف إذا قصد بها المحرم نفسه؟ نعم. فنهى الله سبحانه عن سب آلهة المشركين، هذه سد الذرائع هذه من أدلتها. نعم. فنهى الله سبحانه وتعالى عن سب آلهة المشركين لكونه ذريعة إلى أن يسبوا الله سبحانه وتعالى عدوا وكفرا على وجه المقابلة. نعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. من سد الذرائع إنك ما تشتم آباء وأمهات الناس، لأنك إذا فعلت ذلك شتموا أباك وشتموا أمك، فأنت الذي تسببت في هذا. نعم. ولما جاءت صفية رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فأنت اللي تسببت في هذا. نعم. ولما جاءت صفية رضي الله عنها تزوره صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، قام معها ليوصلها إلى بيتها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد، في مسجده صلى الله عليه وسلم. تأتيه صفية زوجته، صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، تأتيه تزوره بالليل، فإذا أرادت الانصراف إلى بيتها قام معها صلى الله عليه وسلم حتى يوصلها إلى بيتها. في ليلة قام معها، في ناس من الصحابة رأوا الرسول معهم، رأى انكمشوا و يعني انكفوا عن الشارع هذا وأخلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكم إنها صفية، على رسلكم إنها صفية، خشي أن يتهم صلى الله عليه وسلم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، أخشى أن الشيطان يأخذ منكما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو أراد سد الذريعة هذه، وإلا الصحابة ما يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما جاءت صفية رضي الله عنها تزوره صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، قام معها ليوصلها إلى بيتها. نعم. فرآهما رجلان من الأنصار، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. نعم، سد الذرائع. نعم. فسد الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما أنها صفية. نعم، زوجته. وأمسك صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة لكونه ذريعة إلى التنفير. نعم، المنافقون كانوا أسوأ من الكفار مع الرسول ومع المسلمين، ومع هذا لم يقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الناس مش يدريهم، هذول صحابة مؤمنون يمشون مع الرسول يغزون معه، لو قتلهم لنفاقهم قالوا: الناس محمد يقتل أصحابه، لأن الناس ما يدرون. فالرسول كف عن هذا، عن قتلهم، سدا للذريعة لئلا يقال محمد يقتل أصحابه. نعم. وأمسك صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة لكونه ذريعة إلى التنفير وقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. نعم. وحرم القطرة من الخمر وإن لم يحصل بها مفسدة الكثير لكون قليلها ذريعة إلى شرب كثيرها. قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإن كان هذا القليل لا يسكر، هذا سد للذريعة، لأنه لو تسمح بالقليل تدرج الناس شيء فشيء في الخمر، فسد الباب نهائيا عن الخمر. نعم. وحرم إمساكها للتخليل وجعلها نجسة لأن نعم. الخمر إذا اشتدت وقذفت بالزبد يجب إهراقها وإتلافها، ولا أحد يمسكها يقول لها علشان تتحول إلى خل، هي تتحول إلى خل، لكن هذا خل متولد من خمر، فلا يجوز إمساكها حتى تتخلل، بل يجب المبادرة بإراقتها. ولهذا لما نزل تحريم الخمر بادر الصحابة إلى القرب التي فيها الخمر فشقوها فسالت في الشوارع، في شوارع المدينة. نعم. وحرم إمساكها للتخليل وجعلها نجسة لئلا تفضي مقاربتها بوجه من الوجوه إلى شربها. نعم. ونهى عن الخليطين وعن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث. نعم. وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها حسما للمادة وسدا للذريعة. نعم. فإذا كان استعمال الخل، الخل مباح، لكن استعماله قد يفضي إلى استعمال الخمر، أمر بصب العصير إذا اشتد، أو تمله ثلاثة أيام، تمله ثلاثة أيام يراق ولو لم يزبد. نعم. ونهى عن الخليطين وعن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث، وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها حسما للمادة وسدا للذريعة. نعم. وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها والنظر إليها لغير حاجة حسما للمادة وسدا للذريعة. حرم النظر والسفر بالمرأة الأجنبية بدون محرم سدا للذريعة، ولو كان نقي وكان نزيه يقول أنا ما أطمع بأبد، الشيطان يحضر. ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، الإنسان لا يزكي نفسه. نعم. وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها والنظر إليها لغير حاجة. النظر إليها لغير حاجة، أما النظر إليها للحاجة الشهادة عليها أو للخطبة يخطبها فلا بأس بذلك. نعم. والنظر إليها لغير حاجة حسما للمادة وسدا للذريعة. ومنع النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطيب والبخور. نعم. النساء لا تمنع من المساجد إذا أرادت الصلاة مع المسلمين في رمضان، لا تمنع، ولكن يجب عليهن أن لا يستعملن البخور أو العطور في ملابسهن أو في أبدانهن، لأن ذلك يجلب المتابعين لهن. نعم. ومنعهن من التسبيح في الصلاة لنائبة تنوب، بل جعل لهن التصفيق. نعم. إذا نابكم شيء في صلاتكم، يعني سهى الإمام، فليسبح الرجال ولتصفق النساء، ما قال سبح النساء لأن صوتهن فتنة، إذا سمعه الرجال قد يفتن بعضهم، فاكتفى بالتصفيق للنساء. نعم. ولذلك اللي يصفزون الآن الحفلات تشبههم بالنساء، تصفيق للنساء ما هو للرجال، والتصفيق للمشركين، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديح، صفير وتصفيق، هذه صلاة المشركين، فلا يصفق الرجال أبدا. نعم. ومنع المعتدة من الوفاة من الزينة والطيب والحلي. ومنع المعتدة من الوفاة، المعتدة للوفاة يعني، نعم، من الزينة والطيب والحلي. نعم، المعتدة للوفاة لا تتزين، تترك الزينة في ثيابها والزينة في بدنها، وتترك الطيب ما دامت في العدة، عدة الوفاة، لأنها لا تتزوج في هذه الحالة، وهذه الأمور وسيلة إلى الزواج والطمع فيها. نعم، فتقطع هذه الوسائل حتى تخرج من العدة، عدة الوفاة. نعم. ومنع الرجل من التصريح بخطبتها في العدة وإن كان إنما يعقد النكاح بعد انقضائها. ولا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، هذا في العدة، عدة المتوفى عنها، ما يخطبها في عدة الوفاة لئلا تتسرع هي وتقول انتهت عدتي طمعا في الرجل، ما يجوز هذا. لكن التصريح، لكن التعريض في الخطبة لا بأس، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني المعتدات للوفاة، فأنت تعرض لها، تقول أنا ودي بامرأة، أنا أرغب امرأة وما مثلك أو نحو منك أو ما أشبه ذلك. نعم. ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها حتى كأنه ينظر إليها. نعم، نهى المرأة أن تصف لزوجها امرأة أخرى أجنبية حتى كأنه ينظر إليها، هذا في فتنة. نعم، هذه وسيلة. نعم. ونهى عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعله. لعن بناء المساجد على القبور، وإن كانوا يريدونها للصلاة، لكن الصلاة عند القبور وسيلة إلى عبادة القبور، فنهى عن ذلك سدا لذريعة الشرك. نعم. ونهى عن تعلية القبور وتشريفها وأمر بتسويتها. نهى عن تعلية القبور أكثر من ترابها، أو يبنى عليها، أو تجصص، أو يكتب عليها، كل هذا ممنوع، لأن هذا فيه، هذا وسيلة إلى تعظيم هذا الميت والغلو فيه، وقد يؤول إلى عبادته من دون الله عز وجل. فالقبور تسوى قدر شبر، ترفع قدر شبر فقط، ولا ترفع أكثر من شبر، ولا يزاد عليها من غير ترابها، إنما تدفن بترابها. نعم. ونهى عن البناء عليها وتجصيصها والكتابة عليها والصلاة إليها وعندها. كتابة عليها. بعض الناس يكتب اسم الميت، لا يجوز هذا، هذا وسيلة إلى الغلو في هذا الميت، يقال ما اكتب عليه إلا له شأن، فلا يكتب اسم الميت على قبره، ولا يجصص، ولا يلون بالألوان التي تميزه عن غيره من القبور، يجعل عليه علامة ما يعرفها إلا هو، حصاة ولا خط عنده، ولا يركز عندها عود، ولا يعرف هذه العلامة إلا صاحبها. أما أن يجعل عليه جص، يجعل عليه كتابة، يجعل عليه يرفع أكثر من القبور، هذا لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الغلو في الميت وعبادته من دون الله. نعم. ونهى عن البناء عليها وتجصيصها والكتابة عليها والصلاة إليها وعندها. والصلاة إليها يعني تستقبلها، والصلاة عندها عند القبر، وإن كان المصلي يصلي لله لا تصلي عند القبور ولا في المقبرة إلا صلاة الجنازة، أما الفريضة اطلع عن المقبرة وصل. نعم. وإيقاد المصابيح عليها، إيقاد المصابيح والإنارة يجعل لها أعمدة كهربائية وتضاء، لا يجوز هذا. نعم. كل ذلك سدا لذريعة اتخاذها أوثانا. نعم. وهذا كله حرام على من قصده ومن لم يقصده. من قصده هذا لا شك إنه عاصي، وأما من لم يقصده فهذا ما هو عاصي، لكن وسيلة، هذه وسيلة إلى الغلو فيها. نعم. كل ذلك سدا لذريعة اتخاذها أوثانا، وهذا كله حرام على من قصده ومن لم يقصده، بل على من قصد خلافه سدا للذريعة. نعم. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. لماذا؟ لأنها في هذا الوقت يسجد لها الكفار، فلا يتشبه بالكفار. نعم. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لكون هذين الوقتين وقت سجود الكفار للشمس، ففي الصلاة نوع تشبه بهم في الظاهر. نعم. ونوع تشبه، يصبر لما ترتفع الشمس يصلي فيقيد رمح، لا يصلي عند بزوغ الشمس، بل يصبر حتى ترتفع قيد رمح ثم يصلي. نعم. ففي الصلاة نوع تشبه بهم في الظاهر وذريعة إلى الموافقة والمشابهة في الباطن. نعم. وأكد ذلك بالنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس مبالغة. نهى عن الصلاة بعد العصر، صلاة النافلة، يعني صلاة النافلة وقت نهي، هذا ما في نافلة، لأنه بعده غروب الشمس، ربما يتساهل فيفعل هذا عند غروب الشمس، فسد الذريعة عليه الصلاة والسلام، فلا يصلي نافلة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولا يصلي نافلة عند طلوع الشمس وبزوغها. نعم. وأكد ذلك بالنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس مبالغة في هذا المقصود، وحماية لجانب التوحيد، وسدا لذريعة الشرك بكل ممكن. نعم. لا يصلي نافلة بعد الفجر، لا يصلي نافلة، لكن لو فاتت صلاة الفجر صلي، إنما هذه صلاة النافلة أصليها بعد الفجر، إلا راتبة الفجر إذا لم يتمكن منها قبل صلاة الفجر صليها بعد الفجر، ما يخالف. نعم. ومنع من التفرق في الصرف قبل التقابض، وكذا الصرف. نعم. ومنع من التفرق في الصرف قبل التقابض، وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر من غير جنسه سدا لذريعة النساء الذي هو صلب الربا ومعظمه. ربا النسيئة، ربا النسيئة التأجيل، يعني الربا المؤجل. نهى صلى الله عليه وسلم عن التفرق في الصرف. نعم. منع من التفرق من الصرف، يعني صرفت عنده نقود بنقود ما تنصرف إلا كل واحد أخذ حقه، أخذ ماله، ما يتفرقان وبينهما شيء، لأن هذا ربا النسيئة إذا تفرقا ولم يقبض أو يقبض أحدهما نصيبه، هذا ربا النسيئة، لا يجوز. نعم. وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر من غير جنسه. الربوي يعني ما يدخله الربا، ما يدخله الربا، مثل البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملح بالملح، التي هي من أصول الربا، هذه لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا متساويا ومتقابضا أيضا، لازم تساوي المقدار ومن التقابض في المجلس. نعم. ومنع من التفرق في الصرف قبل التقابض، وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر من غير جنسه سدا لذريعة النساء الذي هو صلب الربا ومعظمه. فالربوي إذا بيع بربوي من جنسه يحرم النوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، وإذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه يحرم النسيئة فقط، وأما التفاضل فلا بأس. وإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بل منع من بيع الدرهم بالدرهمين نقدا سدا لذريعة ربا النساء، كما علل صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهذا أحسن العلل في تحريم ربا الفضل، أنه وسيلة إلى ربا النسيئة. نعم. وحرم الجمع. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا في النهي عن الربا وردت جملة سواء مثلا بمثل سواء بسواء، فهل هما بمعنى واحد أم هما بمعنى واحد؟ لكن باب التأكيد، الرسول أراد بهذا التأكيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة لطلب الولاية، هل يدخل في ذلك طلب الإنسان الوظيفة وما شابه ذلك؟ إيه، الوظيفة ولاية، الوظيفة ولاية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا التقسيم صحيح وهو أن هناك حيل مذمومة وحيل محبوبة؟ هل إيش؟ هل هذا التقسيم صحيح وهو أن هناك حيل مذمومة وحيل محبوبة؟ يبينها لنا اللي قال هالكلام، يبين لنا ما هي المحبوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هناك من ينكر حد الرجم على الزاني. اللي ينكر حد الرجم على الزاني مرتد عن دين الإسلام، لأنه متواتر، لأنه متواتر في السنة، وجاء في القرآن أيضا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، الله عزيز حكيم. نسخت تلاوة هذه الآية وبقي حكمها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول يتداول العوام أو يكون على ألسنة العوام أن من احترقت سيارته أو انهدم بيته قالوا هذا ماله حرام، المال الحلال لا يحترق ولا ينهدم البيت، يقول هل من توضيح في هذا؟ من اللي يقول هذا؟ ينهدم البيت وله من حلال، ويحترق تحترق السيارة وله من حلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المفسدون في الأرض من الذي يتولى قتالهم وقتلهم؟ هل هو كل من رآهم أو هو خاص بولي الأمر؟ كيف المفسدون في الأرض؟ مش المفسدون في الأرض، في الواحد يقول هذا المفسدون في الأرض ويقتلهم، لا ما يصلح هذا لولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل المسخ لأهل السبت قد اقتصر على من احتالوا من بني إسرائيل والذين حفروا الحفر فقط، أم اشتمل أيضا على الذين لم يعظوهم كما روي عن ابن عباس ذلك؟ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما جاء العذاب الله جل وعلا ذكر أنه أخذ الذين احتالوا على أمر الله وأنجى الذين ينهون عن السوء، وسكت عن الذين سكتوا ولم ينكروا، سكت عنهم، فلا يدرى هل هم مع الناجين أو مع الهالكين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من دخل إلى المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر هل له أن يصلي تحية المسجد؟ هذا موضع خلاف، فلا أحسن ما يدخل في الخلاف يجلس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، هل الوالدة إذا أخذت من مال ابنها تدخل في هذا النص؟ الرسول يقول لأبيك، الأم ما تدخل مع الأب، ما هي بأب، الأم ما هي بأب. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا طلب الشاب المسلم طلب الإمامة، إمامة المسجد أو الأذان أو الخطابة، يقول: هل في ذلك شيء من جهة الشرع؟ وهل يعان عليه إذا رأى نفسه كفوا؟ والله الواجب أو اللي يناسب أنه ما يطلب هذا، إذا عين له طلب منه إنه يستعين بالله إذا كان فيها أهلية، وإذا لم يطلب منه فالعافية لا يعادلها شيء، الإمامة مسؤولية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الشجرة الملعونة في القرآن هي التي أكل منها آدم عليه الصلاة والسلام؟ لا، الشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. شجرة الملعونة شجرة الزقوم، والشيعة يقولون الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية. نعم، بنو أمية. عد بنو أمية وش مسوين؟ بنو أمية نفع الله بهم، فيهم خير وفيهم، نعم، لكن الشيعة يعادونهم يقولون هم الشجرة الملعونة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهم أحسن، عاد بنو أمية ولا الشيعة؟ بالله عليكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، يقول: هل معنى ذلك أن سب الرجل لوالديه كبيرة من الكبائر وتكون بعد الشرك مباشرة وتكون من الموبقات السبع؟ أي نعم، حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان مشركين، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الوالدان لهما حق وإن كانا كافرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان هناك قولان لأهل العلم في مسألة، يقول: فهل الأولى أن يؤخذ بالأحوط منهما؟ إذا كان في قولان يؤخذ بما قام عليه الدليل من القول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يقال بأن صوت المرأة عورة؟ اي نعم، ولذلك أمرت أن تصفق بدلا أن تسبح في الصلاة، لأن صوتها فتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إنه يعمل في توصيل النساء ويقوم بتوصيل امرأة وحدها بدون محرم، فهل المال الذي يكتسبه من عمله هذا مالا محرما؟ لا، بس هذا ما يجوز يخلو بها، هذا خلوة، لا يجوز يخلو بها في سيارة ولا في بيت ولا في بر، ما يخلو بها، إذا نزلت النساء تنزل معه ويجي وليها ويأخذها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المرأة المحدة ممنوعة من التطيب والحلي، يقول: هل تمنع من الاستحمام والاغتسال كذلك؟ قبل السؤال هذا، في المسألة هل ينقل النساء وتبقى معه واحدة؟ هذه خلوة. لكن المخرج من هذا يجيب امرأته معه، السائق يجيب معه امرأته أو أخته أو أمه، امرأة من محارمه. نعم، علشان أن المرأة الثانية ما يحصل خلوة بينه وبينها. نعم. سؤال فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمرأة المحدة هي ممنوعة من الطيب ولبس الحلي، فهل هي أيضا ممنوعة يقول من الاغتسال والاستحمام؟ لا، ما هي ممنوعة من الاغتسال والاستحمام والتنظف، ما هي ممنوعة، إنما ممنوعة من الطيب، من الطيب ومن الزينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا كان على رجل دية فهل يجوز له أن يأخذ من الزكاة؟ دية على قسمين، دية عدوان، عمد عدوان، ودية خطأ. دية الخطأ إذا كان عليه دية ولا يستطيع تسديدها فلا بأس أن يأخذ، لأنه من الغارمين، من الغارمين، والغارمون لهم نصيب في الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل صحيح أن قوم لوط كانوا موحدين ومع ذلك خلدهم الله في النار بسبب هذه الفاحشة؟ يا أخي ما تقرأ كذبت قوم لوط المرسلين؟ هذا ما هو بكفر؟ ها؟ كذبت قوم لوط المرسلين، هذا كفر مع الجريمة، جريمة اللواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في بعض الأحيان عندما أكون مع أمي في السيارة ونمر، يقول ويدخل علينا وقت صلاة العشاء، فإن أمي تخاف أن أترك، يقول في بعض الأحيان عندما أكون مع أمي في السيارة ويدخل وقت صلاة العشاء فإن أمي تخاف أن أتركها لوحدها في السيارة، فهل يجوز لي أن لا أصلي مع الجماعة؟ في مصلى للنساء يا أخي في المساجد، حول تصلي مصلى النساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول صلينا خلف إمام صلاة المغرب فلحن في الفاتحة حيث قلب حرف الميم نونا في كلمة الرحيم، قرأها الرحيم، يقول فهل يلزمنا إعادة الصلاة؟ إذا كنتم متأكدين من هذا، وهو السبب قلبه إياها إنه ألتغ هو، إذا صرتم متأكدين أنه قلب الحرف وغير بحرف آخر فلا تصح الصلاة. نعم، هذا لحن يحيل المعنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أخذت مبلغ خمسة، ونبهوا الجماعة اللي يصلون وراه إذا كنتم متأكدين من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أخذت مبلغ 5,000 جنيه من شخص على أنها سلفة، والآن أريد إرجاعها، فقال لي إن الدولار كان بسعر والآن بسعر مرتفع جديد، فيريد أن يأخذها بالسعر الجديد، فهل يجوز له هذا؟ هذه خصومة، هذه خصومة، تروحوا للمحكمة تفصل بينكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا مررت وأنا أقرأ القرآن مررت بسجدة أو مررت بسجدتين، فهل أسجد عند كل ورود لها؟ نعم. يقول إذا كنت أقرأ القرآن فمررت بآية فيها سجدة، يقول فهل أسجد عندما أمر بكل آية فيها سجدة أو تكفي سجدة واحدة عن الجميع؟ لا لا، كل آية فيها سجدة تسجد عندها، لا تحرم نفسك من الأجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار لأجل السياحة فقط؟ لا، ما يسافر إلى بلاد الكفار إلا لتجارة ويرجع، أو لعلاج ويرجع، أو لدعوة إلى الله ويرجع، أما أنه يسافر ويقعد عندهم فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من عادتنا تحضير الطعام وتقديمه بحيث نضع لكل واحد طعاما في صحنه الخاص، فهل هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ يقول: من عادتنا تحضير الطعام ثم تقديمه بحيث نضع لكل واحد منا طعاما في صحنه الخاص، فهل هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما هو مخالف، لكن الأولى أنهم يجتمعون على صحن واحد، ويجوز أنهم يتفرقون كل واحد بصحن، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل تزوج بامرأة ولديها بنات من زوجها السابق. رجل تزوج بامرأة ولديها بنات من زوجها السابق، فهل هذا الزوج الجديد يكون محرما لهن؟ اي نعم، زوج امهن، ربايب، صرنا ربايب له. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل نقول بأنه يشرع التكبير بدل التصفيق عند الإعجاب بأمر ما؟ نعم. يقول: هل نقول بأنه يشرع التكبير بدل التصفيق؟ يشرع لمن التكبير؟ عند الإعجاب، يقول: إذا عجبنا بشيء بدل أن نصفق له نكبر. لا لا، تصفقون، ما يجوز لكم تصفقون، التصفيق للنساء لا تصفقون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة الليل؟ لا بأس بذلك، إذا كنت ما تحفظ اقرأ من المصحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من مصارف الزكاة قوله سبحانه: وفي سبيل الله، هل المقصود بذلك الغزاة أو يدخل فيه كل ما يتعلق بالدعوة وغيرها؟ لا، مقصور على الغزاة، الغزاة المتطوعة الذين ليس لهم رواتب من الدولة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشرع للإمام أن يقنت في الصلاة السرية كصلاة الظهر والعصر، وهل يجهر بذلك؟ نعم. هل يشرع للإمام أن يقنت في النوازل في الصلاة السرية في كل صلاة؟ يقنت في كل صلاة، صلاة الليل وصلاة النهار. نعم. وهل يجهر بذلك؟ يقول: يجهر بالدعاء، إذا صار يصلي بجماعة يجهر وهم يؤمنون، إذا كان وحده فلا يجهر. نعم. انتهى وفقك الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.